القاهرة تقدم الشجرة في القرآن الشجرة في القرآن برنامج تعده وتقدمه أميمة حاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيهما فاكهة ونخل ورمان. صدق الله العظيم. شجرة اليوم نتناول فيها أشجارا دائمة العطاء، دائمة الإثمار والظلال، ذات أغصان باسقة نامية، الثمرة الواحدة فيها تتفتق عن 70 نوعا من الطعوم والألوان التي يشبه بعضها بعضا. ثمار هذه الأشجار تشبع كل ما تشتهيه النفوس. ونلتقي اليوم مع فضيلة الدكتور أيمن الحجار رئيس اللجنة العلمية بالأزهر الشريف. الإنسان في هذه الحياة حينما يريد أن يتمتع بدنياه ويتمتع بهذه الحياة فإنه دائما يبحث مثلا عن شقة في مكان هادئ، ثم إذا وسع الله تعالى عليه في العطاء وأعطاه مالا كثيرا فإنه يأخذ مكانا ربما فيلا في مكان جميل، وأول شيء يتمناه الإنسان أن يكون هناك حديقة مليئة بالأشجار يسكن فيها. لماذا؟ لأن الفطرة الإنسانية تميل إلى النظر وإلى هذه الأشجار الجميلة، لأنها تعيد للإنسان ثقته وعطاء الإنسان وقوته ونشاطه وحبه للحياة. فالإنسان في هذه الدنيا إذا كان يريد هذا في متاع الدنيا الزائل القليل الذي يعني إذا عاش الإنسان فيه 60 عاماً أو 70 عاماً أو 100 عام فإنه لن يستطيع أن يكمل مع هذا النعيم الذي هو يعيش في مكان طيب أمامه الأشجار أمامه المياه التي هي نعيم مصغر من نعيم الآخرة فيما ينظر إليه الإنسان. والله سبحانه وتعالى وعد عباده المؤمنين الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وأطاعوا أمر الله ولم يعصوا الله تبارك وتعالى إلا فيما ما نذر ثم عادوا إلى الله تبارك وتعالى مرة أخرى. الإنسان الطائع لله تعالى الله تعالى بشره بالجنة، والجنة فيها الأشجار. أول شيء يعني يتبادر إلى الذهن من ذكر الجنة أن فيها الأشجار. قال سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني هذا الطعام هذا التفاح هذه الأشياء التي يأكلها الإنسان في الآخرة يرى نفس الشكل الذي أكله في الدنيا من قبل رزقنا به من قبل في الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يريد وأقول وأتوا به متشابها، يعني هو ما هو إلا يعني يشتبه معه في الشكل فقط، أما في الطعم وفي ما يتمتع به الإنسان وما يشعر به من لذة حينما يأكل هذه الفاكهة إنما يرى أشياء أخرى غير التي كان يأكلها في الدنيا وما تشابهت إلا في الوصف فقط أو في الشكل فقط. وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذا في الحقيقة للإنسان الطائع. والله سبحانه وتعالى أيضا لما ذكر نعيم أهل الجنة بيّن أن من نعيم أهل الجنة أن له فيها الفاكهة، قال سبحانه وتعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان. فاكهة الفاكهة هذا أمر عام يشمل جميع أنواع الفواكه التي يشتهيها الإنسان ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فكل إنسان يشتهى شيئا في الآخرة فإنما يشتهيه حتى ولو كان شيئا معنويا. فجعل فيهما فاكهة ونخل ورمان. سبحان الله توسط النخل بين ذكر الفاكهة وبين ذكر الرمان. العلماء يقولون فيهما فاكهة، طيب فيهما فاكهة الفاكهة منها النخل ومنها الرمان، فلماذا ذكر كلمة الفاكهة؟ كان ينبغي أن مثلا أن يقول أو كان يمكن أن يقول فيهما نخل ورمان، ولكن قال فيهما فاكهة ثم ذلك ونخل عطف عليها ونخل ورمان. هذا من ذكر الخاص بعد العام، يعني كأنه قال أن هذا من عيون ومن أفضل ما يكون في الجنة من الفاكهة والأشجار الموجودة في الجنة. فالشجر الإنسان كما يتمتع به في الدنيا كما يرى فيه الخير وكما يشعر بالراحة النفسية والسعادة إذا كان في بيته بعض الأشجار التي فيها الفواكه وكذا، فإنه أيضا في الجنة سيجد هذا الخير موجودا في الآخرة. هذا من أشجار الجنة. هناك أيضا أشجار ولكنها أشجار للعذاب. نعم، والله القرآن الكريم هو يواكب ويوافق فطرة الإنسان، كما أنه يعطي الإنسان ترغيبا يعطيه أيضا بعض الترهيب حتى يمتنع الإنسان ويرتدع الإنسان. فلذلك القرآن الكريم أيضا كما بين أن هناك بعض الأشجار التي هي من النعيم في الجنة، بين أن هناك بعض الأشجار هي شقاء وعذاب. فقال سبحانه وتعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، يعني طعام الإنسان الذي يقع في الإثم، طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وأيضا الحق سبحانه وتعالى قال: ثم إنكم أيها الضالون، يعني الذي ضل عن طريق الله، أيها الضالون المكذبون، لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم. هل هذه الشجرة لها شكل معين ممكن الإنسان يتخيله؟ والله بعض المعاصرين الآن حاول أن يبحث عن شجرة الزقوم، ووجدوا بعض الأشجار التي يمكن أن يقولوا عليها أنها شجرة الزقوم. فقالوا إن هناك بعض صور لبعض النباتات التي تنتمي إلى الفصيلة السبعية، والتي تستوطن في حوض البحر المتوسط، وتعدد لها أشكال، لها أشكال متعددة مثل فم السمكة وأنف الثور وحنك السبع. وقالوا أن شكل هذه الأشجار على شكل الجماجم. وسبحان الله، لما الحق سبحانه وتعالى بيّن شجرة الزقوم التي ربما لا يعرفها كثير من الناس، فكأنه بيّن أن هذه الشجرة شيء مجهول، وأن الإنسان إذا وقع في المعصية سيقع في نتيجة غير محسوبة وغير معلومة، فكأن هذا مقصد حتى تذهب النفس فيها كل مذهب. وحتى حينما يرى الإنسان أن هناك ربما عذابا مترتبا أو أثرا شديدا مترتبا على الفعل الذي سيفعله، فإنه يخاف ويبتعد. أما إذا كان علم أنه سيأكل من شيء معين ويعرف أوله من آخره، فربما يستسهل هذا الإنسان أو يقع في هذا في هذه المعصية. فسبحان الله، هذه الشجرة التي ذكرت في القرآن وردت في سورة الدخان، وردت في سورة الصفات، وفي غيرها من سور القرآن الكريم التي بينت أن هذه الشجرة شجرة عذاب، لها رؤوس كأنها كرؤوس الشياطين. وسبحان الله، قال العلماء أن هذا تشبيه مجهول بمجهول، يعني نحن لا نعلم شجرة الزقوم، ونحن أيضا لا نعرف رؤوس الشياطين، الإنسان لا يرى، فكذلك كأنها رؤوس الشياطين. هذا أيضا ليدل على أن هذه الشجرة، هذا التخويف في مقابل النعيم الذي ذكره الله تعالى للطائع، حتى يرى الإنسان الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. أين تريد؟ هل تريد طريق تصل به إلى الجنات وإلى الفاكهة وإلى الرمان وإلى الأطعمة الجميلة التي تشتهيها النفس حتى تسعد النفس في الدنيا والآخرة، أم أنك تريد أن تسلك طريقا يوصلك والعياذ بالله إلى شيء مجهول، وإلى مكان مجهول أو مكان فيه والعياذ بالله تعالى من العذاب ما لا تحتمله النفس؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للأعمال الصالحة التي تجعلنا نأكل من جنات الآخرة ومن فاكهتها، وأن يصرف عنا الأعمال السيئة التي تباعد بيننا وبين عذاب الله تعالى. فينبغي الإنسان أن يؤسس لنفسه بابا من أبواب التوبة، وأن يفتح لنفسه بابا من أبواب الخير، حتى يصل إلى جنة الله وإلى الفواكه التي يتمناها في الآخرة. مهما ذقنا من لذتها ومرارتها فغدا تنسى، ما الدنيا إلا دار غبور ما فيها يبلى وابور، يا رب فلا تفتنا. جنة جنة هذا ما تمنى، فالدنيا تبلى ما فيها يفنى، جنة جنة هذا ما تمنى، يا رب فارزقنا رؤياك في الجنة. نتوجه بالشكر لفضيلة الدكتور أيمن الحجار رئيس اللجنة العلمية بالأزهر. كنتم مع الشجرة في القرآن. مع تحيات أميمة حاتم.